كل وادي ريش فد في فوادي وادي عندي يسعى وذا الفوادي ما تغير السنين والعلوم الطيبة تبدأ تمين راعي المعروف تمتد يمينا في قلوب الأهتمل والجمايل ما تغير هالليالي المشوى والمحق والريش نادي وإذا نمرحى وتغدش كالفنادي والقبائل من اليمين وما صبح ومحضر ومين عينه نعم ربي بها الظل المعينه والحنطه ومحضر تلقى المسلم وقرن ما جمالي مرحبا تغيب يرضي كل هاجر باسم شيخ الشمل نوبه قبايل مطبع الليل وخليل كلهم يدونكم حب وسلام هيا يا طيبي على بدر المثايل قدم البصر وندخل الدلايل عن وعدنا ما نخيف لجنا من جنان قدم احترام موطني يا ذروة المجد التليد لو يسيل الدم من راحات ليدي دونها الارواح ما يهتك حجابه الذي عن منهج الخالد يحيد يدعي القوة وهدى يوحيد ما تنقل الهاب ما تلقى حجابه